إني يا طه دخيل، إني يا طه عليل، وأنا قليل، وأنا باعي قليل، إني يا طه دخيل، إني يا طه عسى يا طه بنظرة تذهب عن القلب الحسرة، عسى يا طه بنظرة قلب الحسرة، وأنا لروح للحجرة، وأنا لروح للحجرة، وأنا لروح للحجرة، إني يا طه دخيل، إني يا طه عليل، إني والجمل جاء يجري دمع على الخد يجري، والجمل جاء الخد يجري، اشتكي لطه البدري، اشتكي لطه البدري، اشتكي لطه حمل من التعب تطيل. الله إني يا طه دخيل وأنا باعي قليل. إني يا طه دخيل. رسول الله نادينا أتينا نحتمي بحما. رسول الله نادينا أتينا نحتمي بحما. لنا شغف لحسن لقاء وأشواق لجود عطاء. لنا شغف لحسن لقاء وأشواق لجود عطاء. وأشواق لجود عطاء. له الجذع اليبيس بكى وذاك الضب قد لبى. كذا الحصباء سبحت الإله البر في يمنى. له الجذع اليبيس بكى وذاك الضب قد لبى. كذا الحصباء سبحت الإله البر في يمنى. عليه الله قد صلى صلى ومن بالحق قد ولى. شرف لحسن لقاء وأشواق بجود عطاء. لنا شرف لحسن لقاء وأشواق بجود عطاء. وأشواق بجود عطاء. قلبي طرب ولكن له فضلك الغيث السكوت.